بدك تتحملهم هذا من هذا ويكلمهم ما بيهمه. هذه مو وظيفة هذا الموظف تقدم هتياري. هل أنت مستدع للرسول في هذه المسلمين؟ إن الشيخ يوفر الإذن أفضل بارك الله فيك والله الحق معكم. إحنا وإذا كان وإذا كان شنو أنا بلعجل معكم غادي مصري يصلي مليت من القعده تبع انا والله مالي مش في حال الجماعه لا لا بس اي مغافر ثاني ممكن تراب المجتمع شيء ممكن لكن الاسئله صريحه واجوبه صريحه. هل انت متبع مبتدع في الوجوديه؟ انا لست مبتدعا أنا لست مبتدعا. أنا متبع سلبي. أما الجواب الإيجابي أنا متبع. متبع الناس. لك يا حبيبي شو بيفرق معك أنا متبع ولست بمتبع. ليش عكست الجواب ومن كل مرة أنت بتقول إنما أنا متبع ولست مبتدع؟ أنا بعيد عليك السؤال اللي أنت قررته بالعالم. شو بتجاوب؟ لست بمتبع. ليه ما بتقول سلفا؟ إنما أنا متبع. هذا الأسلوب اللي نحن عم نعمله ونخشى أن نضيع علينا وقت. بتريد تقول لست بمبتدع وإنما أنا متبع؟ هيك يعني العفة الاستقرارية يا سيدي. إحنا قلنا بس تفضل نقطة واحدة أو كلام أو حديث أو إشارة ماذا أوحي إليك؟ يعطينا يا بس رقم واحد ماذا؟ أوحي إليك وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال قبلكم القرآن. نعم قبلكم وحي إليه هذا القرآن. وحي إليه هذا القرآن. أنت معصوم بارك الله فيك وشهادتك وأنت لحدت القرآن مرارا وتكرارا على رغم التنبيه. فهذا ليس وحي عليك أبدا. هذا وحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام. هل ادعى أن ينزل عليه الوحي الجديد؟ هو اللي سبق بادعاء المهدوية ثم العيسوية وهو ميرزا غلام أحمد القادياني. لعلك أنت متأثر ببعض كتبه والله أعلم في قدر اسمه ولا ما عندك قول عنه أبدا. المشرب واحد الحقيقة لأنه هو ادعى أنه نزل عليه القرآن من جديد. يعني ما ادعيت انه نزل علي من جديد. انت هيك قلت. لا ما نزل علي من جديد. اوحي الي ما هو نزل علي. الله اكبر انا اخطات. اوحي اليك من جديد. في عندكم فرق يا جماعه بين نزل علي من جديد واوحي الي من جديد. انا اخطات بسحبها يا سيدي. بسحبها. اوحي اليك من جديد. هذه الايات نفسها ما بين يدين الناس رب سبحانه وتعالى أوحي. أما نحن ما أوحيت إليكم. لا. أنت بلغت إليكم وصلت من منكم يريد أن يتبعها أن يتبعها. وما تنزيل رب العالمين حتى بتفرق أنت بين نزل القرآن هو نزل على قلبي. شو الفرق بين نزل هو بين أوحي؟ في فرق كبير. ما شاء الله. هو نزل بالوحي وقبل ان ينزل ما كانش نازل الا انه الان هو ما بين ايدين الناس بين ايدينا نازل لكن انه يوحى اليه شيء اخر غير القرآن الكريم هذا اللي ربنا هو كلام الله سبحانه وتعالى اللي نزل ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا محمد بالوحي وصار نصا لفظا موجود ما بين ايدين الناس. الآن مش بده ينزل من جديد لا يوحى أو لا يوحى لهذا القرآن وحي لهذا القرآن وحي ربنا سبحانه وتعالى مين يدور يختلف من شخص إلى آخر. الله هو جواب عظيم. ورب سبحانه وتعالى يقول ولا تعجل أنا ما فهمت بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحده. أنا في الكفر ليس بكافر بس أنا ما فهمت أنا في ولا شيء. نعم فهمت شيء ولا شيء لا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة ليش صار والله يا شيخ بدنا بس الآية هاي خفيفة السنة إلها ونشوف تفسيرك و مش رضيان يا شيخ لا بدون يفسر أيها والله عزيزي شيخ من كلمة فلتطف بس خلينا نشوف تفسيرك يكون بركة الليلة الله يبارك فيك.